بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نواصل في هذه الحلقة، الحلقة التاسعة، الخدمات المالية والأعمال المصرفية التي تقدمها البنوك. وراح نتطرق هنا إلى الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية. تطرقنا في الحلقة الماضية إلى الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية. راح نتطرق إلى الحسابات الجارية وحسابات التوفير، الودائع الاستثمارية ووسائل الدفع من الكمبيالة والسند لأمر وكذلك الشيكات. من الخدمات التي تقدمها هذه البنوك فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير. الحسابات الجارية هي عبارة عن حساب دائن يعطي للمتعامل مع المصرف الحق في العملية الإيداع به أو السحب منه في أي وقت يشاء، نقدا أو بشيكات أو بإيصالات سحب نقدية على شباك الصرف أو الصراف أو من الصراف الآلي ببطاقة الصراف الآلي، أو أيضا من الممكن أن تكون ببطاقات الائتمان، ولكن ذكرنا في بطاقات الائتمان لديها شروط معينة ألا تتم عمليات السحب من الصراف الآلي، وإنما تتم عمليات الدفع لسلع مشترى أو لخدمات مشترى من قبل التجار، وذلك لكي ينتفع هذا المصرف مع ذلك الشريك، وهي عملية تعاونية بين أي البطاقة الائتمانية بين البنوك وبين الشركات الكبيرة، لأنه ليست كل الشركات تقبل هذه البطاقة، بعض من الشركات لا تقبل هذه البطاقة لأي سبب ما. الحساب الجاري قرض تحت الطلب، لا يتحمل المتعامل أي خسائر، وبالمقابل لا يستحق أي أرباح لهذه المبالغ المودعة لدى هذا البنك. يلتزم المصرف بدفع جميع المبالغ التي بالحساب لصاحبها وقت طلبه أو متى ما شاء، أو في حال تحرير شيك من صاحب هذا الحساب لأحد الدائنين عليه، فبالتالي هو يقوم بعملية الشخص الآخر بعملية السحب، ومن حقه الحصول على المبلغ في حالة وجود رصيد أو كافي في هذا الحساب. الحساب الجاري هو وديعة مصرفية أو المال الموضوع لدى المصرف، هو الذي ينشئ الحساب الجاري. فالحساب الجاري عبارة عن قائمة تقيد بها المعاملات المصرفية المتبادلة بين العميل وبين المصرف، ويقوم صاحب المال بفتح هذا الحساب في المصرف لوضع ماله فيه بغرض حفظه وصونه ثم طلبها عند الحاجة إليها. فذكرنا في حالة الطلب إما أن تكون بالتحرير أمر صاحب من داخل أحد فروع هذا البنك، أو عن طريق الصراف الآلي، أو عن طريق تحرير شيك مصرفي. أيضا من حق هذا العميل مودع هذه المبالغ أن يأخذ ويستلم دفتر شيكات يسمح له بموجبه وبحسب إجراءات معروفة بالسحب من متى ما شاء، وأيضا تحرير قيم معينة لأشخاص آخرين، ومن حق هؤلاء الأشخاص سحب هذه القيم. وبهذا يتبين الحسابات الجارية أو تحت الطلب هي حسابات ليس هدفها الاستثمار، وإنما هي حسابات لغرض حفظ هذه الأموال وصيانتها بالنسبة للعميل، ليست بالنسبة للبنك، وإنما بالنسبة للبنك فإنه يستفيد من عملية استثمار هذه المبالغ. هنا تختلف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية، ويمكن حصرها في 4 طرق. حبذا التركيز على هذه 4 طرق وكيفية التعامل مع كل طريقة من هذه الطرق. الطريقة الأولى ألا يتقاضى المصرف أي أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتبعه من خدمات كإصدار الشيكات وبطاقة الصراف الآلي وخلافه، وهذه الكثير من الناس يتعامل بها. بينما الثاني هو أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل خدمة فتح الحساب الجاري وما يتبعه من خدمات من إصدار بطاقات، وهذا نادرا من البنوك من أن تقوم به البنوك، وذلك لجلب عدد أكبر من العملاء ليقوموا بفتح الحسابات. الجزء الثالث أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في الحساب عن مبلغ محدد، وهذا لكي يضمن المصرف حقه في العملية أو في إبقاء قيم معينة داخل هذا الحسابات، فقد يفرض هذا المصرف على عملائه ألا يقل رصيدك عن مبلغ معين من المال. في حالة أن هذا الرصيد نقص عن قيمة معينة أو قيمة محددة متفق عليها بين المصرف وبين فاتح الحساب عن رصيد عن مبلغ معين، فإن البنك سوف يستقطع جزء أو مبلغ معين شهريا أو دوريا حسب الاتفاق بين العميل وبين البنك، وتختلف سياسات البنوك من بنك إلى آخر. الجزء الرابع أن يمنح المصرف فوائد، وهذه الفوائد الربوية التي تطرقنا إليها في السابق، مقابل وجود المبلغ في الحساب، وبعضها يشترط مبلغا معينا لكي يتقاضى هذا العميل فوائد معينة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية. فبالتالي لكي بعض البنوك الربوية يشترط عليك أيها المودع لكي تودع وديعة معينة أو لكي تفتح حساب لدى هذا البنك ألا يقل رصيدك عن مبلغ معين، هذا المبلغ تتقاضى عنه أيها المودع فوائد، وهذه الفوائد كما ذكرنا أنها ربوية. إذن هنالك أربع طرق لفتح الحسابات الجارية: الأولى ألا يتقاضى كل من العميل أو المصرف أي فوائد أو أي مبالغ، الثانية هو بالتالي تكون هذه بمثابة ودائع معينة لدى هذا البنك يستحق هذا المودع سحبها متى ما شاء، الثاني أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل فتح هذا الحساب، وهذا نادر كما ذكرنا نادرا التعامل به، وذلك لاستقطاب وجلب وتشجيع العملاء لفتح حسابات جارية لدى هذا البنك، الثالث أن يتقاضى المصرف أجورا مقابل ما سبق إذا نقص الرصيد العميل عن حد معين يتفق بينه وبين المصرف، الرابع أن يمنح المصرف فوائد للعميل مقابل وجود المبلغ في الحساب، وهذا ما تتعامل به البنوك الربوية. حساب الادخار الاستثماري أو حساب التوفير، وهذا يختلف عن الحسابات الجارية، وهو فتح حساب في المصرف مع تفويضه أي المصرف بالعملية الاستثمارية، وتقيد عمليات السحب والإيداع بدفتر لدى المتعامل، ويحق له الإيداع في أي وقت، وتقبل الإيداعات نقدا أو بشيكات تحت التحصيل أو بعمليات تحويلات من حسابات أخرى، وهذه الحسابات حسب الاتفاق بين العميل وبين البنك يتقاضى هذا العميل الفوائد في البنوك التقليدية كما ذكرنا فيها السابق أنه يتقاضى فوائد ولا يحتمل أي خسارة، أي أنك من حقك أيها العميل سحب هذه المبالغ متى ما شئت بعد انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها بينك وبين هذا المصرف، فهذه الفوائد ربوية. بينما في المصارف الإسلامية فأنت أيها المودع أو فاتح الحسابات الاستثمارية تعتبر شريكا للبنك، ففي حالة تحقق هذا البنك لأرباح فإنك فسوف تشملك هذه الأرباح، وفي حالة تحقيق هذا البنك لخسائر فسوف تصل إليك هذه الخسائر. يتم استثمار الأموال المودعة في هذا الحساب على أساس الحسابات الاستثمارية أو الحسابات التوفير على أساس عقد المضاربة المطلقة، ويبذل المصرف قصارى جهده لتحقيق المصلحة المشتركة بينه وبين المتعاملين معه، وتحسب الأرباح على أقل رصيد خلال الشهر، يرى أقل رصيد خلال الشهر أو خلال الفترة الزمنية المتفقة بينك وبين هذا البنك، ومن ثم تعطى لك الأرباح بناء على هذا الرصيد، أو من الممكن أن تختلف سياسات البنوك من بنك إلى آخر، ويحق للمتعامل السحب مرة واحدة فقط خلال الشهر، ولا يشارك المبلغ المسحوب في الاستثمار خلال الشهر أو شهر السحب، أي أنك أيها المستثمر من حقك إنهاء هذه العملية الاستثمارية في كونها لم تحدد بالزمن، أن تبلغ هذا البنك أنك لا ترغب في الاستمرار، ومن ثم سحب هذه القيم وتحويلها إلى حسابات جارية. يمكن لأصحاب هذه الحسابات السحب من حساباتهم والإيداع بها والتحويل إلى غيرها من الحسابات عن طريق الصراف الآلي وبأي فرع من فروع المصرف وعلى مدار الساعة مثل تحملها مثل الحسابات الجارية، ولكن حسب الاتفاق بينك وبين العميل، هل هذه الحسابات الاستثمارية حسابات طويلة الأجل أم أنها حسابات استثمارية متوسطة الأجل أو قصيرة الأجل؟ وهل من حقك أيها العميل سحب مبالغ معينة من هذا الحساب أم لا؟ وجميع هذه البنود يجب أن يكون هنالك رؤية واضحة بين العميل وبين المصرف موضحة قبل فتح هذا الحساب وكيفية التعامل به. تبدأ مشاركة المبالغ المودعة في الاستثمار اعتبارا من أول يوم في الشهر التالي لشهر عملية الإيداع. أما المبالغ المودعة في اليوم الأول من الشهر فإنها تشارك في الاستثمار في الشهر نفسه، أما بعد ذلك فإنها في حالة عدم سحبك إياها أيها المودع فإنك تشترك فيها في الشهر التالي. ويوزع الربح بين المصرف المضارب والمستثمر صاحب المال حسب النسب المتفق عليها على العقد بين الطرفين ووقت طلب فتح الحساب ضمن الخيارات المطروحة، وأيضا ويخطر صاحب الحساب بأي تغييرات اضطرارية لهذه النسب في حالة وجود اختلافات بعد عمليات العملية الاتفاقية بين المصرف وبين العميل فاتح هذه الحسابات. يتوجب على هذا المصرف اخطار هذا العميل بعمليات التغييرات. الودائع الاستثمارية، يقبل المصرف الإيداعات في حسابات الاستثمار للراغبين بأنفسهم أو بواسطة من ينوب عنهم بصفة رسمية، وتتحدد مدة استثمار الوديعة طبقا لرغبة المودع 3 أو 6 أو 9 شهور أو سنة أو أكثر أو أقل، وعليه فالوديعة تتجدد تلقائيا وبشروط المتفق عليها مسبقا ما لم يخطر أحد الطرفين المصرف أو المودع الآخر خطيا قبل الشهر من تاريخ انتهاء هذه الوديعة. أي أنك أيها المودع لا تستطيع، هنالك تستطيع الحسابات الاستثمارية بينما الودائع الاستثمارية لا تستطيع أيها المودع عمليات سحب الوديعة قبل انتهاء المدة المتفق عليها. كما سوف نرى هنا أنه لا يجوز أو لا يحق للمودع سحب الوديعة قبل انتهاء المدة المتفق عليها بينه وبين هذا البنك. تبدأ مشاركة الوديعة في الاستثمار اعتبارا من اليوم الأول والعاشر والعشرين من الشهر الذي تم فيه الإيداع أو حسب السياسة المتبعة من قبل هذا البنك. يوزع الربح حسب النسبة المتفق عليها في عقد المضاربة طلب فتح الحساب بين المصرف وصاحب الوديعة، ويخطر المصرف المتعاملين معه بأي تغييرات اضطرارية في هذه النسب المتفق عليها. الجزئية التي تليها من الخدمات التي تقدمها المصارف وهي خدمة الدفع عن الغير وخدمات التحصيل للأوراق التجارية. أشكال وسائل الدفع هنا 3 وهي الكمبيالة والسند لأمر والشيك، وخصائص الورقة التجارية تصرف شكلي قابلة قابلية الورقة للتداول بالطرق التجارية، أي أنك أيها حامل هذه الورقة باستطاعتك بيعها بناء على الأنظمة التجارية الخاصة بهذه الورقة. محل الورقة مبلغ من النقود معين المقدار، الكفاية الذاتية كافية بذاتها للدلالة على مضمون الحق الثابت فيها، أي أن هذه الورقة بذاتها لها قيمة ومن الممكن بيع أو تطهيرها للبنك في حال كونها كمبيالة ومن ثم الحصول على المبالغ. وحدة الدين ووحدة الاستحقاق، الالتزام بدفع مبلغ واحد وليس مبالغ تدفع على فترات، أي أن هذه الورقة تحمل قيمة 1000 ريال فبالتالي سوف تسدد القيمة 1000 ريال كدفعة واحدة، ومن ثم هي وحدة الدين ووحدة الاستحقاق لا تسدد على دفعات. في حالة أنها كونها تسدد على دفعات فبالتالي تسحب كمبيالات على الشركة المشترية، على سبيل المثال قيمة كل كمبيالة مثلا 100 ريال فبالتالي الكمبيالة الواحدة هي وحدة بذاتها، الكمبيالة الثانية هي وحدة بذاتها قيمتها افتراضا 100 ريال أو 1000 ريال. الورقة التجارية أداة وفاء تغني عن استعمال النقود، فبالتالي هذه الورقة مثل الشيك على سبيل المثال يغني عن السداد بالنقد، هذا تحرير هذا الشيك، وبالتالي الساحب لهذا الشيك يضمن حقه في العملية في حالة كون هنالك رصيد ورصيد في حساب المسحوب عليه. فيما عدا الشيك ذات ائتمان تمنح المدين أجلا لسداد الالتزام استقلال التوقيعات، أي أنها مستقلة بذاتها وكذلك لها توقيعات معينة، وذلك لكي يتسنى على المصرف أو الشركة التي سوف أو شركة الوساطة التي سوف تتم أو من خلالها سداد هذه القيمة لحامل هذه لحامل هذا الشيك، يتسنى له معرفة أن هذا الشيك المصدر قد صدر من صاحبه وذلك بالتوقيع على هذا الشيك. ننتقل الآن إلى النوع الأول من وسائل الدفع وهي الكمبيالة، وهي أمر كتابي من الساحب البائع إلى المسحوب عليه المشتري. هي أمر كتابي من الساحب البائع إلى المسحوب عليه المشتري بدفع مبلغ معين إلى المستفيد، قد يكون الساحب نفسه أو أي شخص آخر يعينه الساحب في تاريخ معين أو بعد زمن معين. يجب على المسحوب عليه أن يقبل الكمبيالة بالتوقيع عليها، أي أنت أيها المشتري يجب عليك التوقيع على هذه الكمبيالة. بذلك تفترض الكمبيالة وجود 3 أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. الساحب قد يكون نفسه هو المستفيد أو قد يكون شخص آخر، كما تفترض فيها في هذه الكمبيالة قيام علاقة بين أطرافها، فهنالك علاقة مديونية بين الساحب والمسحوب عليه، يكون فيها الأخير مدينا للأول وتجيز للساحب إصدار الأمر له بدفع دينه كله أو جزء منه إلى شخص ثالث هو المستفيد، كما توجد علاقة أخرى بين الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مدينة للأخير، ففي دينه بحالة دائنه على مدينه والمسحوب عليه، بينما تنشأ عن الكمبيالة ذاتها علاقة بين المسحوب عليه والمستفيد أيضا. وذكرنا أن المستفيد هنا من الممكن أن يكون الشخص نفسه الساحب، ومن الممكن أن يكون طرف آخر، والطرف الآخر هنا من الممكن أن يكون البنك. كيفية هذه الكمبيالة؟ أحد البائعين قام بسحب كمبيالة على أحد المشترين وبالتالي وتستحق السداد بعد سنة، ولكن هذا الساحب أي البائع بعد مرور 3 أشهر من تحرير هذه الكمبيالة أحتاج إلى سيولة نقدية قيمة هذه الكمبيالة لنفترض أنها 100,000 ريال، فمن حق هذا الساحب أو حامل هذه الكمبيالة تظهير هذه الكمبيالة إلى أحد البنوك في كون هذا البنك يقبل بتحرير هذه الكمبيالة لديه، يذهب إلى هذا البنك ويبيع هذه الكمبيالة له ولكن بقيمة أقل من قيمتها التي تحملها، وذلك لكون المبلغ الذي سوف يسدد من أو على المسحوب عليه هي بعد مرور سنة، أي أنها بعد مرور 9 أشهر بعد مرور 3 أشهر الأولى عندما احتاج هذا البائع لمبلغ من المال. وبالتالي عندما تبيع هذه الكمبيالة أيها الساحب أو البائع للبنك فإنك تضطر إلى بيعها بأقل من قيمتها، والفرق بين قيمتها الحقيقية والقيمة المبيوع بها هو بمثابة الربح لهذا البنك. شكل الكمبيالة هنا تحرر في يسجل لها تاريخ وأيضا يسجل لها مبلغ بالريال، وتحرر لمن هذه الكمبيالة وعنوانه، وبموجب هذه الكمبيالة هو تحرر لمن وهو المستفيد. وذكرنا المستفيد هنا إما أن يكون الساحب نفسه وإما أن تنتقل مسحوبية هذه الكمبيالة إلى شخص آخر قد يكون البنك، ويوضح أيضا المبلغ الموضح له وقدره في التاريخ، تاريخ الاستحقاق، توقيع الساحب والاسم وكذلك العنوان في حالة أن هذا تاريخ الاستحقاق وتوقيع الساحب واسمه وعنوانه في حالة أن تم تسديد هذه الكمبيالة. أما في حالة أنها لم تسدد بعد فلا يكتب الجزء الآخر من هذه الكمبيالة، أي أن هذه الكمبيالة تحرر من كعبين، الكعب الأول وهو اسم المسحوب عليه وعنوانه، وبموجب هذه الكمبيالة يدفع للمستفيد، والشقة الثانية والكعب الثاني ويحرر بعد عمليات الاستحقاق لكي يضمن البائع حقه. وذكرنا أن البائع من حقه تطهير هذه الكمبيالة للبنك ولكن استحقاق جزء أقل من قيمتها الحقيقية، والجزء بين قيمتها الحقيقية والقيمة الفعلية بمثابة الربح لهذا البنك. هناك مجموعة من الضمانات لتحرير هذه الكمبيالة مقابل الوفاء والقبول بين كل من المشتري والبائع وكذلك البنك في حالة تظهيرها للبنك. ضمانات الاحتياطية في حالة وجود شك معين بين البائع والمشتري، فمن حق البائع أن يكون لديه ضمانات معينة. التضامن بين جميع الموقعين في الوفاء بقيمة الكمبيالة. لكي يقال أن هذه الكمبيالة انتهت وحصل الساحب على حقه أو المستفيد الأخير وهو البنك على حقه وهو الوفاء في ميعاد الاستحقاق، السقوط بالنسبة لبعض الموقعين، عدم سماع أي شكوى على المسحوب عليه، وبالتالي هنا تكون العملية قد انتهت وهذه الكمبيالة قد سددت قيمتها للمستفيد النهائي. إما أن يكون هذا المستفيد كما ذكرنا هو الساحب، وإما أن يكون هذا المستفيد هو البنك بعد استقطاعه. ولكن هنا جزئية مهمة، في حالة عدم سداد المسحوب عليه للقيمة وقد ظهرت هذه الكمبيالة إلى أحد البنوك وأتى تاريخ الاستحقاق ولم يسدد المسحوب عليه القيمة لهذا البنك، يتحمل هذا الشيء الساحب وهو المستفيد، لنقل المستفيد الأول أو الساحب أو البائع، هو من يتحمل بعمليات السداد للبنك وليست المسحوب عليه، لأن البنك ضمن الساحب ولم يضمن المسحوب عليه، بينما الساحب قد ضمن المسحوب عليه، وبالتالي هنا علاقة بين كل من الساحب والمسحوب عليه وبين المستفيد وبين الساحب. في حالة عدم وفاء المسحوب عليه بعملية السداد في الوقت المستحق، فبالتالي يتحمل المسؤولية الساحب وليس البنك، وبالتالي يقوم بعملية سداد هذه القيمة. ننتقل الآن إلى السند لأمر. السند لأمر هو ورقة تجارية تحرر بين الشخصين لإثبات ذمة مالية وحيدة، فهو عبارة على وثيقة يتعهد بموجبها شخص معين لدفع مبلغ ما لشخص آخر في وقت لاحق يسمى تاريخ الاستحقاق. وبالتالي فسند لأمر يعتبر وسيلة قرض حقيقية، حيث يبقي المدين ينتظر مدة الاستحقاق حتى يسدد ما عليه. عامل هذه الورقة أمامه طريقتين، إما أن ينتظر تاريخ الاستحقاق وإما أن يتقدم قبل تاريخ الاستحقاق إلى أي بنك يقبل هذه الورقة فيتنازل له عليها مقابل السيولة، ولكنه في المقابل عليه أن يخسر مبلغ معين يسمى مبلغ الخصم وهو أجرة تنازل البنك عن هذه السيولة، وذلك لأن عملية السداد سوف تتم لاحقا شبيهة بعملية الكمبيالة. هذا الشكل السند لأمر أيضا من جزئيتين، وقريب أتعهد بأن أدفع بموجب هذا السند اسم المستفيد والمبلغ الموضح له وقدره كذا في تاريخ معين وتاريخ الاستحقاق، وهو من شقين أيضا مثله مثل الكمبيالة. أخيرا الشريك، وهو عبارة عن صك مكتوب وفق شكل حدده النظام يتضمن أمرا من الساحب أو المحرر إلى المسحوب عليه البنك بدفع مبلغ معين من النقود بمجرد الاطلاع على الصك إلى المستفيد أو لأمره أو لحامله أو لأمر الساحب نفسه، وبالتالي حامل هذا السند حامل هذا الشيك يذهب إلى البنك ويستقطع هذا المبلغ. وهذا فيما يتعلق ب الخدمات المصرفية على الأوراق التجارية وكيفية تقديمها وكيفية استحقاقها وكيفية انتقال هذه الأموال من الساحب إلى المسحوب عليه، وكيفية أيضا تحرير الشيكات المسحوبة على البنوك. وذكرنا أيضا في حالة أن هذا الشيك حرر لأحد الأشخاص كما ذكرنا في الحلقة الماضية والتي قبلها، ولكن ليس لديه حساب في على البنك المسحوب عليه، فمن حقه الذهاب الى البنك الذي يوجد لديه فيه حساب، ومن ثم تكون او تكوين خدمة المقاصة التي تعد من غرفة في البنك المركزي. هذه أشكال أو أوامر الدفع التي من الممكن تتعامل بها البنوك التجارية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.